بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. درسنا في الموطأ في العادة يكون في كرسي الشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله، واليوم وغدا الليلة والليلة القادمة بإذن الله الدرس سيكون هنا، لأن المكان هناك مشغول بحفر جمعية تحفيظ القرآن الكريم، ولذلك نحن هنا مؤقتا لمدة ليلتين، الليلة والليلة القادمة بإذن الله عز وجل فقط، ثم نعود بإذن الله عز وجل إلى ذلك المكان الذي كنا فيه. وقفنا بالأمس عند قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ما يجب فيه القطع بالأسانيد إلى عبيد الله بن يحيى ومحمد بن وضاح، قال كل منهما حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. والمجن هي الحجفة، والحجفة هو الترس، والترس هو الذي يتترس به المقاتل يحمله في يده. فيقول قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ كان 3 دراهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، في ربع دينار فصاعدا، والدينار من الذهب يساوي 12 درهما، قلنا هذا مرارا، وربع الدينار يساوي 3 دراهم، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى القطع في 10 دراهم، في 10 دراهم فما فوق، لا قطع فيما دون ذلك. وعند الجمهور القطع في 3 دراهم، فإذا بلغ قيمة المسروق 3 دراهم قطعت يد السارق. والسرقة ما هي؟ ما تعرف السرقة يا إخوان؟ نعم، أخذ المال المحترم البالغ نصابا، وإخراجه من حرز مثله على وجه الخفية بلا شبهة. كل لفظة قيد. أخذ المال ما لم يكن مالا لا قطع فيه، يعني كل ما له ثمن، كل شيء له ثمن هو مال. فهذا القلم مثلا مال لأنه له ثمن. أخذ المال، قال المال المحترم، معنى هذا المال إن لم يكن محترما لا قطع فيه، كالذي يسرق الخنزير مثلا ليس فيه قطع، إنما فيه تعزير يعزره القاضي بما يراه، لكن لا يقطع فيه. كالخمر مثلا، فالخمر لا قطع فيها لأنه مال ليس بمحترم، لكن فيه التعزير والتأديب بما يراه القاضي. قال أخذ المال المحترم البالغ نصابا، هذا هو النصاب، كما قلنا عند الجمهور ما بلغ 3 دراهم، فإن كان أقل من ذلك فلا قطع فيه. قال أخذ المال المحترم البالغ نصابا وإخراجه من حرز مثله، فإن كان المال في حرز لا يحفظ المال في مكان مثله لا قطع فيه، كحريسة الجبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أخبر أنه لا قطع في كثر ولا في حريسة الجبل. حريسة الجبل الغنم في المرعى، فلو جاء اللص وسرق شاة من المرعى لا قطع فيها، لأن المرعى ليس حرزا، ليس حرزا، لكن إذا آواها المراح كانت في مكان حبسها وإغلاقها وهي مراحها، إذا آواها المراح ثم سرقت من المراح كان فيها القطع، لأن المراح هو ماذا؟ حرز مثلها، حرز مثلها، وكل مال له حرزه ما تعارف عليه الناس. فمثلا إذا دخلت بيت إنسان ووجدت عقد ذهب في الطاولة أمام الناس أو في الحوش مثلا في فناء المنزل، هذا ليس حرزا، هذا ليس حرز مثله، لأنه ما جرت العادة أن الذهب يوضع في فناء المنزل. لو دخل لص في بيت إنسان وأراد سرقة ماطور الماء، فك ماطور الماء سرقه وأخرجه من الحرز، فيه القطع؟ الجواب فيه القطع إن بلغ قيمة هذا الجهاز 3 دراهم. لماذا؟ لأن هذا المكان وهو فناء البيت حرز مثله، جرت العادة أن هذا يحفظ في هذا المكان. طيب وهو يسرق هذا الجهاز وجد تحته 10,000 ريال، فترك الجهاز وأخذ 10,000 وأخرجه ثم أخذ، هل يقطع؟ ما يقطع. لماذا لا يقطع؟ لأنه ما جرت عادة الناس أن 10,000 ريال رزمة هكذا توضع في الحوش. فهذا المكان ليس حرز مثل هذا المال، لكنه حرز جهاز الماء مثلا، حرز للسيارة مثلا. فالمال كل مال له حرز تعرف الناس أن هذا المال يحفظ فيه. الأموال النقدية والذهب يحفظ أين؟ في الصناديق مثلا، في الدواليب، ما يحفظ في فناء المنزل. فهمنا؟ فكل مال له حرز مثله. قال أخذ المال المحترم البالغ نصابا وإخراجه من حرز مثله على وجه الخفية. فلو كان على غير وجه الخفية، كأن يمسك إنسان إنسانا فيضربه وينهب ماله الذي في جيبه، ما أخذه على وجه خفية، إنما أخذه أمام عينه، هذا فيه تعزير ربما يصل إلى درجة القطع، قطع الرأس إذا أمر القاضي بذلك، إذا رأى القاضي ذلك، لكن ليس فيه حد قطع السرقة لأنه لم يأخذه على وجه الخفية. قال من غير شبهة، من غير شبهة، أخذ المال المحترم البالغ نصابا وإخراجه من حرز مثله على وجه الخفية من غير شبهة. الشبهة كأن تأخذ المرأة من مال زوجها، شرط أن يكون ذلك في بيت الزوجية، يعني أخذت من محفظته، أخذت من محفظته مثلا. كذلك لو الرجل أخذ من مال امرأته مثل ذلك، فهمنا؟ ولذلك سيأتي معنا أن عبدا سرق مرآة زوجة سيده، فجاء به سيده إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال اقطع هذا. قال لما؟ قال سرق مرآة امرأتي وقيمة المرآة 3 دراهم. فقال له عمر رضي الله عنه أطلقه، أطلقه، غلامكم سرق مرآتكم، يعني هو منكم في البيت ومنكم في البيت، فثم شبهة تدرأ بها، يدرأ بها هذا الحد وهو حد القطع. أعد من أول الباب ما يجب فيه القطع. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ما يجب فيه القطع. قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع مما بلغ ثمن المجن. لأن الشجر ليس، ليس ماذا؟ حرزا. نعم، حرزا لهذا الثمر. لو جاء إنسان وسرق ثمرا على شجرة حتى ولو بلغ قيمتها 100 دراهم لا قطع فيها، لأن الشجرة ليست حرزا للثمر. وكذا إذا سرق غنما من المرعى، لكن إذا آواها المراح، والمراح هو المكان الذي تجمع فيه الغنم وتحبس، أو الجرين يعني الثمرة، الثمرة أنزلت من الثمرة من الشجر وجمعت في الجرين في المكان الذي تخزن فيه، ثم جاء السارق وسرق فيه القطع. ولذلك سيأتي معنا أن رجلا، أن غلاما عبدا سرق من حائط، سرق من حائط فسائل نخل صغيرة، فأخذ أتي به مروان أمير المدينة فأمر بقطع يده، فجاءه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريد أن تقطع يده؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في كثر، والكثر الجمار. فأمر مروان بإطلاقه فأطلق. نعم، اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه أترجة فأمر بها عثمان أن أترجة، وفي نسخة أترنجة، وهما لغتان. نعم، أحسن الله إليكم. اقرأ من نسختي. أن سارقا سرق في زمان عثمان رضي الله عنه أترنجة فأمر بها عثمان فأن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف 12 درهما بدينار، فقطع عثمان يده. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء، قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا اللبد. أحسن الله إليكم. فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها، واتهمت العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف. قال: فأمرت به عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده، وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا. نعم، القطع في ربع دينار فصاعدا. وقلنا لكم مرارا أن الدينار الذهب، الدينار الإسلامي، هو ما يزن 2.97 من 100 من الجرام، 2.97 جرام، هذا وزن الدينار الإسلامي، الدينار الذهب. ربعه هو نصاب القطع. وقد يقول قائل: يعني هذه اليد ديتها نصف دية إنسان، لأنه يعني سيأتي معنا أن كل ما في الإنسان من واحد ففيه الدية كاملة، كاللسان والذكر، كل ما فيك من واحد ففيه الدية كاملة إن قطع أو ذهبت منفعته. اللسان إذا قطع أو بقي اللسان وذهبت منفعته، صرت لا تتكلم مثلا. لو أن إنسانا ضرب إنسانا فأفقده النطق، فيه دية إنسان كامل، دية إنسان كاملة 100 من الإبل. وكل ما في الإنسان من اثنين ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والأنثيين، فيها في أحدها نصف الدية وفيهما الدية كاملة. وكل ما في الإنسان من ثلاث ففي أحدها ثلث الدية. ما هو العضو الذي فيه ثلاث؟ أنفك. الأنف مكون من ثلاثة أجزاء: من خران وحاجز، ففي كل منهما ثلث الدية، وفي الأنف كله الدية كاملة. وكل ما في الإنسان من أربع، وهي الأهداب، أهداب العينين، ففي أحدها ربع الدية. وكل ما في الإنسان من عشرة ففي كل منها عشر الدية. طيب، إذن اليد كم فيها؟ فيها نصف دية إنسان، 50 من الإبل، وتقطع في ربع دينار. ولذلك لما دخل أحد الزنادقة على الإمام عبد الوهاب البغدادي المالكي القاضي، قاضي بغداد، فقال له: يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ العسجد هو الذهب، والدية كما تعلمون كم؟ 100 من الإبل، ومن الذهب 1000 دينار، ومن الفضة 12,000 درهم، أليس كذلك؟ 1000 دينار ذهب، هذا دية الإنسان، نصفها كم؟ 500. فيقول للقاضي: هذه اليد ديتها إذا اعتدي عليها، يعني في حادث سير السيارة مثلا، لو صدم إنسان إنسانا فشلت يده، شلت يمينه أو يساره أو قطعت، كم فيها؟ نصف دية إنسان، 50 من الإبل أو 500 دينار ذهب. يقول يد بخمسمائين عسجد يعني ذهب وديت، يعني كانت ديتها 500، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجابه القاضي قال له: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ثم قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. لما كانت أمينة، هذه اليد حين تكون أمينة تكون ثمينة، قيمتها 500 دينار ذهب، لكنها إذا خانت هانت، تقطع في كم؟ في ربع دينار، في ربع دينار. نعم، أحسن الله إليكم. قال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم وإن ارتفع الصرف أو اتضع. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قطع في أترنجة قومت ب3 دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال: ما جاء في قطع الآبق والسارق؟ قال: حدثني مالك عن نافع أن عبد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص. عمر ممنوع من الصرف. نعم، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. العبد الآبق هو الفار من سيده، الذي أبق يعني عصى سيده وخرج عن طاعته، ومنه قول الله عز وجل في قصة يونس صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: إذ أبق إلى الفلك المشحون. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن رزيق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق، قال: فأشكل علي أمره، قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، قال: فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده، قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، هو أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير رضي الله عنهم كانوا يقولون: إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع. قال رحمه الله: ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك. قال: فقدم صفوان بن أمية رضي الله عنه المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاءه سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا قبل أن تأتيني به؟ نعم، هذا لأن صفوان رضي الله عنه ما علم حكم الهجرة ونسخها. الهجرة كانت إلى المدينة واجبة قبل فتح مكة، وكان من ترك الهجرة وهو قادر أثم. الهجرة إلى المدينة كانت واجبة قبل فتح مكة، كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذا الحكم نسخ لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فنسخ حكم الهجرة. لكن صفوان كان فارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، فما بلغه ذلك، ثم أسلم بعد ذلك بنحو شهر، فكان يظن أن الحكم السابق باق، وأنه من أسلم لا بد أن يهاجر إلى المدينة، ولو بقي ذلك الحكم لخلت مكة من أهلها، لأن أهل مكة كلهم أسلموا، وإذا كانوا كلهم يهاجرون إلى المدينة من يبقى في مكة؟ لا يبقى أحد. فقيل له من لم يهاجر هلك. فجاء مهاجرا إلى المدينة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه قدم مهاجرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع أبا أمية إلى أباطح مكة، ارجع إلى أباطح مكة يعني إلى بطحاء مكة، فإن الهجرة قد نسخت يعني من مكة إلى المدينة بفتح مكة. فنام في المسجد، ليس له دار وليست ثم فنادق وقتئذ، فخلع رداءه وطبقه وجعله تحت رأسه ونام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء السارق وأخذ ينزع الرداء قليلا قليلا من تحت رأسه حتى انتزع الرداء وأخذه، فلما أخذه وقام استيقظ صفوان وقبض عليه، ثم أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أسرقت؟ قال نعم، اعترف فأمر به فقضع. فذهل صفوان رضي الله عنه. صفوان رضي الله عنه ما كان يدري أن الحكم، لأنه حديث عهد بإسلام، ما كان يدري أن العقوبة تصل إلى قطع يده. قال والله يا رسول الله ما أردت هذا، هذا الرداء ثمنه زهيد، هو له. قال هو له، وهبته له، لا تقطع يده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان هذا قبل أن تأتيني؟ ومن هذا أخذ أهل العلم أن الأمر إذا رفع للسلطان، رفع لولي الأمر، لا شفاعة لأحد في حد من حدود الله. يمكن أن تكون الشفاعة لكن قبل أن يصل إلى ولي الأمر، متى ما وصل الأمر إلى ولي الأمر لا يجوز لأحد أن يشفع. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام رضي الله عنه لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، قال فشفع له الزبير ليرسله، فقال لا حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير رضي الله عنه إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. والمشفع فلعن الله الشافع والمشفع. نعم. صلى الله عليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى جامع القطع. اسمعوا هذه القصة يا إخوان من أعجب القصص التي سيذكرها الآن. نعم اقرأ. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فقال فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. قال فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، قال فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. رأيتم؟ ولذلك الظاهر لا ينخدع به أهل العقل والفطنة، ولذلك القضاة لا يخدعون بالظواهر، بظاهر حال الخصم. وإلا إخوة يوسف كما قلت لكم قبل هذا جاءوا أباهم عشاء يبكون ويذكرون أنهم براء من دم يوسف ويبكون لذلك وهم قد قذفوا به في الجب. ولذلك الظاهر الأصل أن العاقل لا ينخدع بظواهر الأمور. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاء رجل يزكي رجلا سأله تعرفه؟ قال نعم. قال جاورته؟ قال لا. قال صحبته سفرا؟ قال لا. قال عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال لا تعرفه، علّه غرك بكثرة ركوعه وسجوده. فالظاهر ظواهر الحال لا ينخدع بها العقلاء. هذا الرجل جاء من اليمن أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، معناها سرق مرة، أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه في خلافته يشكو إليه عامل اليمن ويقول عامل اليمن ظلمني قطعني بلا ذنب، اتهمني ظلما وزورا وقطعني. فأنزله أبو بكر رضي الله عنه في بيته ضيف عنده، وبيت أبي بكر كان ملصقا بالمسجد من الجهة الغربية، وبين بيته وبين المسجد باب، هو الباب الوحيد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك في آخر خطبة خطبها في مرض الوفاة، أمر بسد كل باب مطل على المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. فالرجل في الليل يخرج من بيت أبي بكر إلى المسجد ويصلي طول الليل ويبكي، طول الليل يقوم الليل ويبكي. فيأتي أبو بكر وينظر إليه في ظلمة الليل وهو يدعو ويبكي ويصلي، فيقول وأبيك ما ليلك بليل سارق، يعني لا يمكن تكون سارق أنت، هذا القيام وهذا الدعاء وهذا البكاء وهذه الصلاة لا يمكن تكون من سارق. ولفظة وأبيك لا يقصد بها اليمين، لا يقصد بها القسم، إنما هي لفظة جرت على ألسنة الناس في ذاك الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في الصحيح لما قال أفلح وأبيه إن صدق. فلفظة وأبيه أو هنا وأبيك ما ليلك بليل سارق لا يقصد به القسم، إنما هي لفظة جرت على ألسنة الناس، أو يقصد به ورب أبيك ورب أبيك. فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق، لا يمكن أن تكون سارقا وهذه ليلتك وهذه عبادتك وهذا بكاؤك وهذا دعاؤك وهذه صلاتك. وفجأة بعد أيام يفقد عقد من فضة لأسماء بنت عميس رضي الله عنها الصحابية الجليلة زوجة أبي بكر، وقلنا قبل أبي بكر كانت عند جعفر بن أبي طالب، فلما مات عنها تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، فلما مات أبو بكر عنها تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإذا بأسماء فقدت هذا العقد وهذا ضيف في البيت، فصاروا يبحثون عن العقد وهو يبحث معهم، يبحث ويدعو على السارق ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، يدعو على نفسه يدعو على نفسه، اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، ويمشي في الطرقات وفي الأسواق يبحث يبحث وهو يدعو على نفسه. في الأخير وجدوا العقد عند صائغ، من أين لك هذا؟ قال والله جاء به رجل أقطع اليد والرجل وباعني إياه، يعني هو جابه يا فلان هذا أنت اللي جبتها، يعني ألحوا عليه، وإذا به يعترف وإذا به يعترف أنه هو السارق، وطول الوقت هذا وهو يدعو على نفسه. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه والله لدعاؤه على نفسه أشد علي من سرقته. طيب سرقت تدعو على نفسك؟ ولذلك يا إخوان الأصل أن الإنسان لا يغتر بظواهر الناس حتى يتعامل معهم حتى يخالطهم، وإلا أنت لا تعرف الإنسان، لا تعرفه إذا كنت لم تخالطه لم تسافر معه لم تتعامل معه بالذهب والفضة يعني بالمال لم تبتع وتشتري منه لم تعرف أمانته ما تعرفه. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا. نعم. قال وحدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، قال فكتب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز لو أخذت بأيسر من ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في حد الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه أربعة. والأصل في الحرابة هم قطاع الطريق، وقاطع الطريق لا يخلو حاله من أحد أمور أربعة، وهي الحالة الأولى أن يخيف الناس ويرهبهم دون قتل أو سرقة، لا يسرق ولا يقتل، إنما يعني ما أخذ ما سبق أن سرق، إنما أخاف الناس وأرعبهم في الطرقات قطع عليهم الطريق لكنه ما سرق ولا قتل. قالوا فهذا ينفى من الأرض، ولذلك عمر بن عبد العزيز قال له لو أخذت بأيسر من هذا. فإن أرهب وسرق تقطع يده اليسرى ورجله تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، يعني تكون الرجل مخالفة لليد، اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا إذا أخاف وسرق. فإن أخاف وقتل ما سرق يقتل، فإن أخاف وسرق وقتل يقتل ويصلب، يقتل ويصلب. فالله عز وجل يقول أن يقتل هذا إذا أخاف وقتل وما سرق، أو يصلب أخاف وقتل وسرق، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أخاف وسرق ولم يقتل، أو ينفوا من الأرض أخاف ولم يسرق ولم يقتل. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، إنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع سواء كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا. قال مالك: في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه إنه تقطع يده. لأن القطع حد، والحد حق الله عز وجل، فسواء رد المال أو لم يرد المال تقطع يده، لأن صفوان بن أمية رضي الله عنه حين أخذ السارق كان المتاع، كان الرداء في يد السارق، والرداء رد إلى صفوان ومع ذلك قطعت يده. نعم. صلى الله إليكم. قال مالك: فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه؟ فإنما هو بمنزلة الشارب، يوجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيجلد الحد. قال: وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكره، وذلك أنه إنما شربه ليسكره، فكذلك تقطع يد السارق بالسرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها. نعم. قال مالك: في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا، إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك 3 دراهم فصاعدا، فعليهم القطع جميعا. قال: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته، فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فعليه القطع، ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فلا قطع عليه. يعني لو دخل مجموعة من اللصوص بيتا فوجدوا عدلا كبيرا أو صندوقا كبيرا لا يستطيع إخراجه شخص واحد، فتحاملوا كلهم وحملوه حتى أخرجوه، فالجميع تقطع يده إن كان هذا المتاع قد بلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا. وإن أخذ كل منهم متاعا لوحده، واحد شايل صندوق، واحد شايل مسجل، واحد أخذ مثلا جهاز كمبيوتر، كل أخرج، واحد أخذ جوال مثلا، فقبض عليهم بعد أن خرجوا من الحرز، ينظر ما بلغ من تلك الأمتعة قيمته 3 دراهم قطعت يد حامله، والذي حمل متاعا لا تبلغ قيمته 3 دراهم لا قطع عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها. كيف هذا؟ يعني لو فرضنا أن إنسانا ساكن في عمارة، مستأجر شقة، عمارة فيها لنفرض 4 شقق، هو مستأجر شقة واحدة، الحرز يعتبر ما داخل الشقة فقط، فلو أن السارق أخذ متاعا من الشقة وقبض عليه في باب الشقة في الدرج مثلا تقطع يده، لأنه أخرجه من الحرز. الحرز ما هو؟ شقة هذا الشخص، لأن كل شخص ساكن في شقة لوحده. هذه العمارة التي فيها 4 أدوار مثلا، في كل دور ساكن فيها أخ، هم كلهم إخوة، واحد ساكن في الدور الرابع والثاني في الثالث والثالث في الثاني والأول في الأول مثلا، كل شقة تعتبر حرز لوحدها، فإذا قبض على السارق في الدرج مثلا تقطع لأنه أخرج المتاع. لكن لو افترضنا أن نفس العمارة 4 شقق يسكنها شخص واحد عنده 4 زوجات مثلا، العمارة كلها تعتبر حرز واحد، كلها تعتبر حرز واحد، هذا معنى كلام مالك هنا. فلو السارق دخل في إحدى هذه الشقق مثلا وأخرج المتاع وفي الدرج قبض عليه لا تقطع يده، لا تقطع يده، لأنه إلى الآن ما أخرج المتاع من الحرز، هو لا زال داخل الحرز. في الصورة الأولى أخرجها من الحرز لأن كل شقة بيت مستقل لشخص آخر غير اللي في البيت الثاني، أما هذا البيت كله بشققه 4 لشخص واحد، صاحبه واحد، متى تقطع يده؟ إذا خرج. طيب قبض عليه في الفناء ما خرج من الحرز، خرج إلى الباب تقطع يده، تقطع يده. ولو فرضنا أن شقة فيها 4 غرف، كل غرفة مستأجرها شخص عزوبية مثلا 4 غرف، فجاء اللص ودخل إحدى الغرف وأخذ مالا وخرج إلى الصالة قبض عليه تقطع يده. لما؟ لأن كل غرفة تعتبر حرز مستقل لأنه بيت شخص غير الشخص الذي يسكن في الغرفة الأخرى، وهكذا، هذا الذي يعنيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار كلها هي حرزه. فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع. قال مالك والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. وقال في العبد لا يكون في خدمة في خدمه، وقال في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده. قال وكذلك أمة المرأة إن كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها ثم دخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها. قال مالك وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها. قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حجز سوى البيت الذي هما فيه، فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه. يعني المرأة لو سرقت من محفظة زوجها في البيت لا قطع عليها، لو هو نائم أخذت من محفظته لا قطع عليها، وهو فتح شنطتها وسرق لا قطع عليه، لكن لو أخذ بطاقة الصراف من شنطتها وذهب إلى الصراف وسرق من حسابها عليه القطع، لأنه ما سرق في بيت الزوجية، سرق من مكان آخر، وهي كذلك، فكل منهما إن سرق من الآخر في بيت الزوجية لا قطع فيه، لكن لو خرج هو عنده بيت آخر وزوجة أخرى مثلا فجاءت هذه وذهبت إلى بيت ضرتها وسرقت مال زوجها تقطع يدها لأنها سرقت زوجها في غير بيت الزوجية، وهو مثل ذلك أيضا. نعم. صلى الله عليكم. قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح إنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع. قال فإن خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع، وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمن المعلق. قال مالك والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه القطع. قال وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها. كالذي يسرق الأكفان قديما كانوا يسرقون الأكفان، يأتي اللص وينبش القبر ويسرق الكفن، فهذا تقطع يده لأن القبر حرز لما فيه. الآن صارت الأكفان ما تسرق لكن تسرق الجثة بنفسها، أليس كذلك؟ يعني سمعنا هذا في كثير من البلاد، تسرق الجثة لتباع على طلاب كليات الطب، ولا مو كذا يا شيخ؟ فمن فعل ذلك فعليه القطع من باب أولى، لأن هنا فيه انتهاك حرمة الميت، فيه انتهاك حرمة الميت. فمالك يقول إذا سرق، إذا النباش هذا الذي ينبش القبور ويسرق الأكفان تقطع يده لأن القبر حرز لما فيه، حرز لما فيه. ولذلك ذاك النباش الذي كان ينبش القبور كان في الأمم السابقة في بني إسرائيل، وأخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة أساء الظن بربه سبحانه وتعالى فقال والله إن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، الحديث في البخاري بل في الصحيحين، فأمر أبناءه وأخذ عليهم العهود والمواثيق أنه إن مات أحرقوه ثم سحقوه ثم ذروه في الريح وفي اليم، ففعلوا ذلك به أبناؤه، فقال الله عز وجل للريح أخرجي ما فيك وللبحر أخرجي ما فيك، ثم قال كن يا عبدي فكان، فقال ما حملك على هذا؟ قال مخافتك يا ربي وخشيتك، فما تلافاه أن غفر له. هذا لم يكن، سيكون هذا سيكون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بصيغة الماضي كقول الله عز وجل وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا سيكون في الآخرة. والذي يدل على هذا ما أورده جماعة من أهل السنن عن ذاك الذي يكون آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، حين يخرج من النار ويقول اللهم لا تجعلني أشقى خلقك، فيرى شجرة فيقول اللهم أظلني تحتها أشرب من مائها وأستظل بظلها، فيقول أرأيت يا ابن آدم إن أعطيتك ما سألت ألا تسألني غيرها، فيقول لا وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها، فيأخذ عليه العهود والمواثيق فيعطيه، فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق، ثم يظله الله تحت تلك الشجرة فيبقى زمانا، ثم يريه الله شجرة هي أحسن من تلك فيسكت زمانا، ثم يقول اللهم أظلني تحت تلك الشجرة حتى أستظل بظلها وأشرب من مائها، حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين، حتى يأتي إلى الجنة، حتى يأتي إلى الجنة ويقول اللهم أدخلني الجنة، في القصة الطويلة التي تعرفونها، حتى يقول الله له، يأمره بدخول الجنة فيهيأ إليه أنها ملأة، فيقول أترضى أن يكون لك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول أتسخر بي وأنت الملك، فيقول لا لكني على ما أشاء قادر، ثم يقول لك مثل ذلك ومثله ومثله ومثله، فيقول قد رضيت يا ربي قد رضيت، فيقول لك مثله ومثل الدنيا وعشرة أمثالها في حديث أبي سعيد، وفي حديث أبي هريرة لك مثل الدنيا. ورد في بعض الروايات أنه هو هذا الرجل، هذا النباش، نباش القبور، هذا الذي أمر أن يحرق ويسحق ويرمى ويفعل ما فهذا هو، هذا آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. فالمقصود أن نباش القبور تقطع يده، تقطع يده، لأن القبر حرز لما فيه، سواء كان الذي ينبش كما كانوا قديما ينبشون لسرقة الأكفان أو لسرقة الأجسام الآن في هذا الزمان الجثث. نعم، حسن الله إليكم. قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر، أي لأنه طالما أنه ما أخرجه من القبر ما خرج من الحرز. نعم. قال رحمه الله تعالى ما لا قطع فيه. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط، من حائط، تعرفون الودي يا أخوان؟ بنت النخلة الفسيلة. الآن النخلة كيف تزرع؟ ما تزرع بالنوى، لأنك إن زرعت، إن رميت نواة على الأرض ونبتت يكون هذا، تكون هذه النخلة ذكرا لا تثمر. أما النخلة التي تثمر لابد أن تكون وديا، وهي الفسيلة، وهي بنت النخلة التي تنبت بجوار أمها، فهذه تترك إلى مرحلة معينة يعرفها المزارعون ثم تقطع، تقطع عن أمها وتفصل وتغرس، هذه التي تثمر، هذه تكون أنثى، هذه التي تثمر، فهذه تسمى الودي أو تسمى الفسيلة، ترونها على أطراف النخلة إما في القاع في الأرض أو تكون في الجذع تنبت، هذه تقطع عن أمها، هذه بنت النخلة، هذه هذه البنت الصغيرة تخلع أو تقطع بطريقة معينة ثم تغرس فتثمر هذه بإذن الله عز وجل. نعم، حسن الله إليكم. فهذا العبد سرق وديا من حائط إنسان، جاء واقتطع هذه الفسيلة الصغيرة وأخذها إلى حائط سيده، يعني سرق من أجل غيره. نعم. أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر الجمار، فقال الرجل فإن مروان بن الحاكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمشى معه رافع إلى مروان بن الحاكم فقال أخذت غلاما لهذا؟ فقال نعم. فقال فما أنت صانع به؟ قال أردت قطع يده. فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. قال فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال حدثني الكثر الجمار، والجمار قلب النخلة، الجمار قلب النخلة التي تكون في أعلى النخلة ومنها تخرج أوراق النخلة ويخرج العرجون هو القنو، هذه هذا الجزء من النخلة إذا قطع رأس النخلة، ولا يمكن أخذ الجمار إلا إذا قطعت النخلة وقتلتها، فإذا قطعت النخلة وأخذت قلبها الذي هو في أعلاها تجدها مادة بيضاء لينة حلوة الطعم، يأكلها أهل المدينة قديما لما كانت المدينة مليئة بالنخيل، كنا نأكلها ونحن صغار، وهذا هو الجمار. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع بين يديه جمار والنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، فلما وضع الجمار حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن لا يسقط ورقها أخبروني ما هي،

مع أن عليا بعد ذلك فعلى خلاف ذلك. سيأتي معنا سيورد المصنف أن عثمان رضي الله عنه لما أمر عليا أن يجلد شاربا جلده 40 وقال كل سنة، يعني 40 سنة والثمانين سنة، 40 سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، والثمانون سنة عمر رضي الله عنه، قال كل سنة وهذا أحب إلينا. مع أن الذي أشار إلى عمر بالثمانين هو علي رضي الله عنه. نعم، فكأن علي رضي الله عنه رأى أن الأمر واسعا وأن هذا عائد إلى الحاكم، يجلد 80 أو يجلد 40. نعم، أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. قال يحيى قال مالك والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد ما ينهى أن ينبذ فيه. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال، فقيل لي نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. الدباء هو النبات الذي تعرفونه، القرع، ومنه نوع يزرع ولا يؤكل، يعني جنس من اليقطين، اليقطين هو القرع، تعرفون القرع هذا الدباء، منه نوع لا يؤكل، إذا زرع لا يؤكل، وهو يوجد هنا في هذه البلاد خاصة في الجنوب، يزرع في الحجاز وفي الجنوب كثيرا، إذا زرعت هذا النوع الذي لا يؤكل منه فإنه يكون أجوف ويترك في شجره حتى يصل الحجم الذي يريده صاحبه، وكلما ترك في الشجر كبر حجمه فإذا كان صاحبه يريده صغيرا قطعه وهو صغير، وإن كان يريده أن يكبر يتركه حتى يكبر ثم يقطعه من شجره حتى يجف، فإذا جف قطع رأسه، وإذا هو من الداخل أجوف، ليس فيه لب، ليس فيه لب، ومن الخارج أملس، هذا لا يؤكل أصلا، هذا النوع لا يؤكل، إنما يتخذ وعاء. إلى الآن تجد بعض الناس يضع فيه اللبن ويضع فيه الحليب ويضع فيه العسل، وهذا كثير مستعمل إلى الآن. وكانت العرب وقتها تنبذ فيه الأشربة، يعني تضع الماء وفيه تمر أو زبيب أو شعير ثم يحكمون إغلاقه فيسرع إليه التخمر، لأنه لا مسام له، من الخارج أملس فلا يدخله الهواء فيسرع إليه التعفن، ولذلك قال نهى أن ينبذ في الدباء، هذا الدباء. وأما المزفت فهو إناء الجر الذي يصبغ بالزفت، تعرفون الزفت يا إخوان؟ الزفت هذا الذي في الطريق، الزفت الذي هو القار. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بأربع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الأربع، قال وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، وربما قال المزفت، المزفت هو الذي طلي بالزفت. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. قال رحمه الله تعالى ما يكره أن ينبذ جميعا. قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. قال مالك وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. والسبب في ذلك والله أعلم أنه إذا اختلفت الأجناس تسارع التخمير إليه أسرع مما لو كان وحده، يعني لو نقع التمر وحده فإنه يحتاج إلى وقت أطول ليتخمر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له تنبذ له تمرات في إناء في قدح فيه ماء عصرا فيشربه صباح اليوم الثاني أو في الصباح فيشربه مساء، فإن بقي مدة حتى يعلوه الزبد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإراقته لأنه فسد لأنه تخمر، لكنه إذا نبذ إليه مساء يشربه صباحا أو صباحا يشربه مساء صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان البسر وحده أو التمر وحده أو الزبيب وحده، لكن إذا جمع صنفان من هذه الأصناف فإن التعفن يسرع إليه. كما أنك في الطعام الآن لو وضعت ليمونا مثلا في الإدام لو عصرت ليمونا يخرب يسرع إليه الفساد مما لو كان وحده، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط بين هذه الأمور حتى لا يسرع إليها التخمير والفساد. نعم أحسن، لكن الله الآن في هذا الزمان لا يقال هذا، يعني يمكن أن تعصر الآن مثلا كوكتيل تجمع الخربز مع البطيخ مع الليمون مع البرتقال وتشرب لأنه لا يتخمر، وربما تضعه في الثلاجة اليومين والثلاثة والأربعة لا يتخمر، وتقول هذا عصير مشكل وضعت فيه أكثر من فاكهة. لما؟ لأن هذه الثلاجات التي سخرها الله عز وجل لنا تحفظ هذه المشروبات، بخلاف ما لو الآن جمعت أنت عصير برتقال مع عصير ليمون مع عصير فاكهة أخرى ووضعته في حر المدينة التي تعرفونها خارج المكيفات وكذا، تأتي اليوم الثاني تجد ما شاء الله تبارك الله يعني فسد تماما، صار فاسدا لا يصلح للاستعمال، أليس كذلك؟ فالحكم يدور مع علته. فقضية البقاء ليومين أو ثلاثة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب بعد ثلاث، لأنه بعد ثلاث في ذاك الوقت كان يفسد في حر المدينة، لكن الآن بعد ثلاث بعد عشر ما يفسد في الثلاجة إذا جمدته، بل بعض الأشربة الآن التي تأتي في المعلبات يمكن تكون مدة الصلاحية ستة أشهر ربما سنة بعض العصيرات، ثم إذا فتحتها لا تجد الطعم تغير ولا لها تأثير في التخمر لوجود المواد الحافظة التي توضع وكذا. فلا يقال أنه بعد ثلاث لا يشرب، وأن النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يراق بعد ثلاث، يراق بعد ثلاث هذا في الظروف التي كانت موجودة في الحر ويترك في الخارج بلا مكيف بلا ثلاجة بلا تجميد في الفريزر مثلا ونحوه، لكن إن حفظت هذه الأشربة بالمواد الحافظة أو بالتجميد أو التبريد فإنه يشرب ما لم يفسد، فإن فسد فإنه لا خير فيه. نعم أحسن الله إليكم. قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. قال رحمه الله تعالى: تحريم الخمر. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال: لا خير فيها ونهى عنها. قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: الأسكركة. نعم، وهي ما تصنع من الذرة، كانت تصنع في ذاك الزمان في اليمن، الأسكركة أو السكركة كما في بعض الألفاظ. نعم أحسن الله إليكم. الأسكركة يا شيخنا؟ الأسكركة. نعم أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. صلى الله العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: جامع تحريم الخمر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. قال: فساره رجل إلى جنبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررت؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب رضي الله عنهم شرابا من فضيخ وتمر قال فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. نعم وهكذا كان الصحابة وقافين عند حدود الله سبحانه وتعالى. الخمر ما حرمت دفعة واحدة ولو كان الخمر تحريمها نزل أول ما جاء الإسلام ربما ما أسلم كثير من الناس لقالوا ما نسلم لأن العرب كانت تشرب الخمر كشربنا للماء. العرب كانوا يشربون الخمر كالماء تماما فلو قيل لهم لا تشربوا الخمر لقالوا ما نريد الإسلام ولذلك كان تحريم الخمر بالتدريج. في مكة ما حرمت الخمرة أبدا ولا حتى في المدينة أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بل مات أناس يوم بدر وأحد وهي في بطونهم. وفي الصحيح عند البخاري من حديث علي رضي الله عنه بعد بدر وقبل أحد لما أراد علي أن يتزوج فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شارفين يعني ناقتين فأراد أن يأتي بإذخر من الصحراء فيبيعه في السوق فيجمع مالا يكون مهرا لفاطمة أو وليمة عرسها لأن المهر كان درعه الدرع الختمية التي كان في سهمه يوم بدر كانت هذه الدرع هي مهر فاطمة رضي الله عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عليا أن يدفع مهرا قال ما عندي ما أدفع فقال أين درعك الختمية التي أصبتها يوم بدر قال هي عندي يا رسول الله فأمره أن يبيعها فعرضها علي للبيع. الدرع تعرفونه هو الذي يلبسه المحارب يكون من جلد أو من حديد يتقي به الضرب فاشتراها منه عثمان رضي الله عنه 400 درهم ثم أهداها إليه مرة أخرى بعد الشراء مباشرة اشترى الدرع منه 400 درهم وقبضه الثمن ثم أعاد إليه الدرع هدية له رضي الله عنهما فدفع مهر فاطمة 400 درهم قيمة الدرع ثم أراد أن يستعين على وليمة عرسه بشيء من المال فأخذ شارفيه يعني ناقتيه وذهب مع رجل من يهود قينقاع إلى الغابة ليأتي بشيء من الإذخر فيبيع في السوق فحمل الإذخر على الناقتين وجاء وبرك ناقتيه عند بيت والبيت كان لرجل من الأنصار وكان فيه حمزة رضي الله عنه في شرب يعني في مجلس شراب وجارية تزفف يعني تنشده فكان فيما أنشدته أن قالت ألا يا حمزة للشرف النوائي أثارت فيه الكرم يعني قالت يا حمزة يا كريم هذا الشرف يعني الشارفين أطعمنا منها فأثارت فيه الكرم والرجل كان كريما فقام وهو في حال سكره رضي الله عنه فاجتز سيفه وخرج وجب أسنمة الناقتين ثم بقر بطونهما واستخرج الكبد وجاء وصار يطعم من في البيت وهم كلهم في تلك الحالة يعني لا يعقلون فجاء علي ورأى فصار يعصر عينيه يبكي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة قال ما لك قال يا رسول الله قد فعل حمزة وفعل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة التي تعرفونها لما قال حمزة وهل أنتم إلا أعبد لأبي الحديث في البخاري في الصحيح هذا كان متى قبل تحريم الخمر ولذلك يعني الصحابة لما حرمت الخمر قالوا كيف نقول في من مات وهي في بطنه يعني الخمر يوم بدر ويوم أحد مات من الصحابة أناس وقد شربوها قبلها فبين الله عز وجل أنهم لن يؤاخذوا على ذلك لأنهم كانوا يشربونها وهي حلال والإنسان لا يؤاخذ على فعل الحلال فالخمر كانت حلال لما شربها الصحابة الكرام ثم جاء تحريمها وتحريمها لم يكن بتا إنما كان تدريجا ففي البداية قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فتركها بعض الناس حين علموا أن فيها إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكثر من نفعهما فترك بعض الناس شرب الخمر ولكن لم يكن ثم تحريم، فاستمر أناس حتى شرب بعض الصحابة رضي الله عنهم في مجلس كان فيه علي رضي الله عنه وجماعة فشربوا ثم سكروا، نعم، ثم تقدم أحدهم وصلى وقرأ سورة الكافرون فأخطأ فيها، فنزل قول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فحرمت الخمرة وقت الصلاة، لا يجوز لك أن تشرب في حضرة الصلاة حتى لا تصلي وأنت في حال سكر، لكن إن لم تكن كذلك وقت الصلاة بعيد بحيث أنه لا يأتي وقت الصلاة إلا وقد ذهب أثر الخمر، فيجوز للإنسان أن يشرب، كان في ذاك الزمان فشربوا. حتى أكثر عمر الدعاء رضي الله عنه، قال: اللهم بين لنا في الخمر أمرا فصلا، وصار يلح في الدعاء حتى أنزل الله عز وجل قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، فاجتنبوه. فحرمت الخمرة، فلما حرمت كان الناس في بيت أبي طلحة، وأبو طلحة زوج أم أنس بن مالك، فكانت عنده وليمة، عنده ضيوف: أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وأبي بن كعب. أبي بن كعب هو ابن عم أبي طلحة. فتغدوا، بعد أن أكلوا الطعام جاء وقت الشراب، فكان أنس هو الذي يسقيهم، والكؤوس في أيديهم، وإذا بالمنادي منادي النبي صلى الله عليه وسلم يجوب في طرقات المدينة وهو يعلن أن الخمرة قد حرمت، ويقول: إن الله ورسوله يحرمان الخمر. والله يا إخوان ما رفعوها إلى أفواههم، كانت الكؤوس في أيديهم فوضعوها مباشرة امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله ما رفعوها إلى أفواههم، ما قالوا خلاص آخر مرة، بس آخر جغمة وبعد كذا نوقف، يعني ما فعلوا رضي الله عنهم كما فعل ذاك الجاهلي القيس لما جاءه خبر مقتل أبيه، قال: اليوم خمر وغدا أمر. ما قالوا هذا، خلاص نهى الله ورسوله، لا مناقشة في الأمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. وضعوا الكؤوس في الأرض مباشرة. وقال أبو طلحة رضي الله عنه لأنس، وأنس هو ابن زوجته: قم يا أنس إلى تلك الجرار، وكانت عندهم جرار مليانة خمر، جرار من الفخار مليئة بالخمر في القبو تحت الأرض في الحر حتى يتعتق الخمر جيدا في شدة الحر، فأمره أن يخرجها، فأخرجها أنس تلك الجرار، وأخذ مهراسا لهم، والمهراس هو الفأس، فصار يضربها من أسفل حتى تتكسر ويذهب ما فيها. فوالله ما راجع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا: طيب والله يا رسول الله ما نستطيع، نحن متعودون عليها أبدا، ولا عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة، ولا راجعوه ولا كلموه، إنما سارعوا إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا صدر الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فكانوا يمتثلون مباشرة بلا نقاش. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن واقل بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر: اشربوا هذا العسل. فقالوا: لا يصلحنا العسل. فقال، لأن الشام كانت أرضا وبيئة في ذاك الزمان، كانت من أوبئ أرض الله عز وجل الشام، ولذلك كان عمر يقول: والله لبيت في كذا، ذكر واديا نسيت اسمه، أحب إلي من بيت بالشام، لأن الشام كانت أرضا وبيئة في ذاك الزمان، ثم صحت بعد ذلك، وهي أرض مباركة قبل ذلك وبعد ذلك، لكن في زمان عمر كثرت الأوبئة فيها، خاصة حين ضرب الطاعون أرض الشام، وأنتم تعلمون أن الطاعون ضرب، طاعون عمواس، مات فيها آلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 15 للهجرة، آلاف من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا بطاعون عمواس في بلاد الشام، منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه استشهد بالطاعون، والطاعون شهادة، واستشهد فيها أمير الشام، أمير ربع من الأربع، وإلا أبو عبيدة كان أميرا أيضا، الذي هو يزيد بن أبي سفيان، يزيد بن أبي سفيان أيضا ممن استشهد بالطاعون، واستشهد فيها كذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه ممن مات بذاك الطاعون. ففي تلك الفترة ضربت الأوبئة أرض الشام، ولذلك كانت الأرض وبيئة، فلما قدمها عمر قالوا الأرض وبيئة كثيرة الأوبئة والأمراض، ولا يصلحنا إلا هذا الشراب. أي شراب؟ ليس الخمر، إنما هو العصير الذي يطبخ بالنار حتى يثقل، حتى يصير ثقيل شوية، لكنه لا يسكر، لا يسكر. فكانوا يشربونه فيتقوون به، فقال لهم عمر أروني هذا الشراب، فأتوه بعصير تمر أو نحوه، وصاروا يطبخونه في النار مباشرة حتى تبخر ماؤه، وصار وضع عمر يده فيه فصار يتمطط، صار يتمطط. فقال هذا الطلاء لا يضر، اشربوه. فقيل له قد أحللتها يا أمير المؤمنين، يعني أحللت الخمر؟ قال لا والله ما أحللتها، اللهم إني لا أحل شيئا حرمته ولا أحرم شيئا أحللته. هذا شيء لا يسكر، يعني ما هو؟ يعني حلال، فكيف أحرم على الناس أمرا هو حلال عليهم؟ فأنا لا أحرم شيئا أنت أحللته لعبادك، ولا أحل شيئا أنت حرمته عليهم. فقال اللهم إني لا أحرم عليهم شيئا أنت أحللته لهم، ولا أحل شيئا أنت حرمته عليهم. فأذن لهم بشرب ذاك الشراب الذي لا يترك فيفسد، إنما يطبخ بالنار فيثقل، فيثقل، وهذا يصلحهم ولا يسكرهم. نعم. أحسن الله إليكم. فقال عمر اشربوا هذا العسل، فقالوا لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال نعم. قال فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر رضي الله عنه، فأدخل به عمر إصبعه ثم رفع يده إليه فتبعها يتمطط، فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل. فأمرهم عمر وإن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحللتها والله؟ فقال عمر كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أهل العراق قالوا له يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها، فنعصره صلى الله عليكم فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقول. العقول يعني الديات، عقول جمع عقل، والعقل الدية يعني دية الجروح. نعم. قال رحمه الله تعالى ذكر العقول. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله، نعم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه في العقول أن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 جدعا صلى الله عليكم إذا أوعي جدعا 100 من الإبل. جدعا يعني قطعا، جدع أنفه يعني قطع. نعم. أحسن الله إليكم. إذا أوعي جدعا أو جدعا 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5، وفي الموضحة 5. هذه كلها أظنها واضحة عندكم. في النفس يعني إذا قتل الإنسان ففيها 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا يعني إذا جدع من أصله، أما إذا قطعت الأرنبة أو جزء من الأنف فليس فيه إلا حكومة عدل يعني يحكم فيها القاضي، لكن إذا استوعب الأنف كله فجدع قطع ففيه الدية كاملة، وكذا في كل ما في الإنسان من واحد فيها الدية كاملة. قال وفي المأمومة ثلث الدية، والمأمومة نوع من الشجاج، وقلنا لكم بالأمس الشجاج يعني الجروح التي تكون في الرأس، الشجاج ما يكون في الرأس تنقسم إلى 10 أقسام، من طرف الجلد إلى قبيل العظم، فهذه لا دية فيها، هذه تسمى حكومة، فيها حكومة عدل، ومن العظم إلى الداخل هي 5، كل منها فيها دية مقدرة شرعا. أولاها الموضحة، الموضحة هي إذا قطع الجلد وبضع اللحم ونزعت جلدة العظم حتى وضح العظم، حتى وضح العظم شرط أن لا يكون العظم قد كسر، العظم سليم لكن الجرح فتح حتى وصل إلى العظم واتضح العظم، هذه تسمى الموضحة. فإن كسر العظم وبقي في مكانه تسمى الهاشمة لأنه تهشم العظم لكنه باقي مثل الزجاج، زجاج السيارة يتهشم ويبقى في مكانه، هذه الهاشمة. فإذا كسر العظم وانتقل من مكانه تسمى المنقلة، تسمى المنقلة. فإذا كسر العظم وبلغ الجرح إلى قشرة الدماغ تسمى الدامغة. فإذا توغل الجرح إلى الدماغ صارت المأمومة لأنه وصل إلى أم دماغه، إلى أم دماغه. هذه خمسة كل فيها الدية، ولذلك قال وفي المأمومة ثلث الدية، قال وفي الجائفة مثلها، يعني ثلث الدية. والجائفة هي الجرح الذي لا يكون في الرأس لأن الرأس شجاج، إنما يكون في بقية البدن. والجائفة هو الجرح الذي دخل إلى الجوف، فكل جرح إنسان طعن آخر بسكين مثلا فدخلت السكينة إلى جوفه يسمى هذا جائفة. قال وفي الجائفة ثلث الدية، هكذا. قال وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون. لما؟ لأن كل ما في الإنسان من اثنين في أحدهما نصف الدية، وخمسون من الإبل يعني نصف الدية. وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، لأننا قلنا أن كل ما في الإنسان من عشر وهي الأصابع في أحدها عشر الدية، في أحدها عشر الدية وهي عشر من الإبل. قال وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفي السن خمس يعني هي سواء النواضح أو النواجذ أو الأضراس كلها سواء مع اختلاف منافعها. فالثنايا أنفع من الأضراس مثلا، أنفع من الأضراس لأنها جمال مع كونها تطحن الطعام وتقطعه، هي أيضا جمال للفم بعكس الأضراس مثلا والنواجذ ونحوها. كما أن الإبهام والخنصرة ديتهما واحدة مع اختلاف المنفعة، فالإبهام نفعه يساوي هذه الأربعة معا، لأنك حين تقبض الشيء بهذه الأربعة تضم هذه فتكون الإبهام، قوة الإبهام تعادل قوة الأربعة. ومع ذلك هي أنفع الأصابع، ديتها كهذه التي هي أقل الأصابع نفعا، لا فرق، سواء. كذلك الأسنان. نعم، يقول لك ثلث الدية سيأتي معنا سيذكر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى العمل في الدية. قال حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب في الموضحة قال خمس من الإبل، شوف انظر، في الموضحة قال خمس من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية. نعم، اقرأ. صلى الله عليكم. قال حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. قال مالك فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر وأهل الورق أهل العراق. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع أو تقطع في 3 سنين أو 4 سنين. قال مالك والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا إذا كانت الدية على العاقلة، أما إذا كانت على القاتل فإنها لا تنجم. نعم، هي تكون مغلظة. الدية في القتل مثلا تعرفون أن الاعتداء له مراتب 3، خطأ وعمد وشبه عمد. خطأ وهو أن يفعل المكلف أمرا مباحا فيقتل إنسانا ما أراد قتله، أن يعمد المكلف بآلة تقتل غالبا ما أراد الاعتداء أصلا فيقتل إنسان، كأن يطلق رصاصة على صيد يريد أن يصطاد صيدا فمر إنسان فأصابته الرصاصة، الرصاصة تقتل غالبا لكنه ما قصد الاعتداء أصلا، فهذا قتل خطأ. ومثلها السيارة، حوادث السيارات، السيارة تقتل غالبا أو لا؟ تقتل غالبا، يعني دهس السيارة تقتل، فالآلة تقتل غالبا وهو ما أراد الاعتداء، كان مسرعا ومر إنسان ما أراد الاعتداء فقتله، فهذا قتل خطأ. النوع الثاني أن يقصد الاعتداء بآلة لا تقتل غالبا ولا يريد القتل لكنه قصد الاعتداء فيقتل، فيكون هذا شبه عمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في خطبة الوداع: والعمد قود وشبه العمد ما كان بالعصا والحجر. فلو ضرب إنسان إنسانا بحجرة صغيرة هذه لا تقتل غالبا لكنه أراد الاعتداء فهذا شبه عمد. في المضاربة ضربه على وجهه، لطمه على وجهه فمات، قصد الاعتداء، لكن هذه الضربة لا تقتله غالبا، فهذا شبه عمد. القسم الثالث أن يعلم إلى من يعلمه آدميا معصوم الدم فيقتله بما يقتل غالبا، قصد الاعتداء وقصد القتل وقتل بآلة تقتل غالبا، تشاجر مع إنسان فأخرج مسدسه وأطلق عليه مثلا، أخذ سكينا فطعنه مثلا، رماه بحجر على رأسه مثلا، هذا يقتل غالبا، فهذا فيه القود يعني القصاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعمد قود. طيب متى تكون الدية مغلظة ومتى تكون مخففة؟ تكون في الخطأ، في الخطأ مخففة، ولذلك في حوادث السير ونحوها لأنه خطأ، ففي الخطأ الدية مخففة. فأما المغلظة تكون في شبه العمد وفي العمد إن تنازل أولياء الدم، لأن الله يقول في آيات القصاص يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لكن انظروا، العمد الدية فيه مغلظة، وشبه العمد الدية فيه مغلظة، والخطأ الدية فيه مخففة، لكن في الخطأ وفي شبه العمد تكون الدية على العاقلة، على العاقلة، في الخطأ وشبه العمد تكون على العاقلة، والعاقلة هم عصبة القاتل، هم عصبة القاتل يعني بنو عمومته وجماعته وقبيلته، هؤلاء عصبته، هؤلاء عاقلته، يعقلون عنه يعني يدفعون عنه. متى؟ في الخطأ وفي شبه العمد. وتنجم عليهم الدية إلى 3 سنوات، يدفعون في كل سنة ثلث الدية. لكن في العمد، في العمد إذا تعمد القتل وعفى أولياء الدم عن القصاص وطالبوا بالدية فإنها لا تكون على العاقلة، تكون الدية مغلظة ولا تكون على العاقلة إلا أن يشاء، ولا تكون منجمة، تكون في مال القاتل يدفعها هو، ولا يدفعها منجمة، إنما يدفعها مباشرة، إنما يدفعها مباشرة، لأن الأصل فيه أن القصاص، لكن أولياء الدم حين عفوا كانت الدية في ماله لا في مال عصبته وعاقلته، وتكون مغلظة وتكون معجلة لا مؤجلة. نعم. صلى الله عليكم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب والورق، ولا من أهل الذهب والورق، ولا من أهل الورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب. نعم. صلى الله عليكم. ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب. قال رحمه الله تعالى: دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون. قال: حدثني يحيى عن مالك أن ابن شهاب كان يقول: في دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. نعم، هذه 25 أولادها في بطونها، أولادها في بطونها، وبعد يعني بنت مخاض يعني أمها تكون حاملا 25، يعني هذه تكون بعد فترة كم؟ بدل 100 من الإبل تكون 125. نعم. صلى الله عليكم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود. ذلك لأن عمد المجنون والصغير خطأ، ذلك لأن عمد المجنون والصغير خطأ، فإذا قتل الصغير يعني غير البالغ فإن عمده خطأ، ليس فيه قصاص، إنما فيه دية على أوليائه، وكذا المجنون. لما؟ لأن المجنون لا يعقل، فلو تعمد قتل إنسان وهو مجنون، طعنه بسكين، أطلق عليه نار مثلا وهو مجنون، فإن عمده خطأ لا قصاص عليه، لأنه غير مكلف كالصغير، غير مكلف. نعم. قال مالك: في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية. نعم. قال مالك: وكذلك الحر والعبد يقتلان، العبد يقتلان، وكذا قال وكذلك قال مالك: وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد عمدا فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمة العبد. نعم. صلى الله عليكم. قال: دية الخطأ في القتل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم ما تحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا فقال للآخرين أتحلفون أنتم فأبوا قال فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشطر الدية على السعديين قال مالك وليس العمل على هذا وهذا الذي يسمى بالقسامة وسيأتي في باب مستقل حكم القسامة نعم سيأتي إن شاء الله قال وحدثني عن مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 ابن لبون ذكرا و20 حقة و20 جذعة إذن لا فرق في الدية المغلظة والمخففة من ناحية أعداد الإبل هي 100 هي 100 100 لا فرق لكن الفرق أن هناك 25 أولادها في بطونها وهنا 20 أولادها في بطونها ثم هناك كلها إناث يعني كلهن قابلات لأن يكن أمهات يحملن ويلدن وهنا 20 منهن ذكور والذكر من الإبل لا يستفاد منه إلا في أكله أو ظهره إلا في أكله وظهره فقط يعني إما أن يركب وقل أن يركب الإبل قل أن تجد في 100 منها راحلة فهمنا والفحل فحل واحد يكفي لقطيع بأكمله فالذكر من الإبل لا يصلح لشيء إلا للأكل فقط للحمه أما الإناث للتوالد نعم صلى الله عليكم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قوذ بين الصبيان وإن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية قال مالك ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه وتجود فيه وصيته فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفى عن ديته فذلك جائز له وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به عقل الجراح في الخطأ قال حدثني مالك أن الأمر المجتمع عليه عندنا في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرئ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه قال مالك فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه قال مالك وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد لهيئته فإذا كان في شيء من ذلك عثل أو شين فإنه لا يجتهد فيه إلا فإنه لا يجتهد أو فإنه يجتهد أحسن الله إليكم فإنه يجتهد فيه عندك لا لا في الهامش كان في موضع آخر جميل فإنه يجتهد فيه أحسن الله إليكم فإنه يجتهد فيه في موضع آخر بعد شيخنا أحسن الله إليكم فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة فإن فيها ثلث دية النفس نعم أحسن الله إليكم قال مالك وليس في منقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد يعني نفس عقل موضحة نعم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة وإن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل أما إذا تعمد ففيه القصاص ولذلك لا عبرة بهذه التعهدات التي يؤخذ على المريض قبل العملية الآن إذا بيجروا عملية في المستشفى يأخذوا عليك تعهد إنه إحنا ما إحنا مسؤولين على أي نقص تموت إحنا ما لنا شغل تموت أنت تموت إحنا ما لنا فيك وإذا صار خطأ طبي نسينا داخلك مقص ولا سكين ولا منشفة إحنا ما لنا شغل فيك ويأخذوا تعهد هذا التعهد لا عبرة له شرعا أصلا لأن الطبيب إذا وقع منه خطأ فإنه شرعا يتحمل إن كان ذلك عن خطأ ففيه الدية أما إن كان عمدا، إذا كان عمدا ومات يقول هذا قتل عمد، هذا يقتل به. إذا تعمد قتل المريض في إجراء العملية وثبت أنه تعمد قتله هذا قتل عمد، هذا يقتل به. لكن هو أراد شفاءه فمات، فكان هذا قتله خطأ يجب عليه الدية وتدفع العاقلة وتجب عليه الكفارة، صيام شهرين متتابعين، يعني يجري عملية ومات المريض يلزمه الكفارة وتلزمه الدية، فهمنا؟ ولذلك هذه التعهدات شرعا لا عبرة لها، العبرة شرعا أنك قتلته خطأ، خطأ عاقلتك تدفع الدية، أنت ما تدفع، عاقلتك تدفع، لكن أنت تتحمل ماذا؟ الكفارة، لأن الله يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وأنت قتلت مؤمنا خطأ، رام نفعا فضر من غير قصدي، أنت أردت شفاءه فمات. ولذلك مالك يقول الخاتن أراد أن يختن هذا الطفل فقطع حشفة ذكر الطفل، يعني رأس ذكر الطفل، ماذا يفعل؟ عليه الدية كاملة، لأننا قلنا كل ما فيك من واحد ففيه الدية كاملة، كلسانك مثلا، والإنسان ليس له إلا ذكر واحد، فإذا قطع هذا الواحد فيه دية إنسان كاملة 100 من الإبل. فهذا الطبيب الذي أخطأ وقطع حشفة هذا الطفل يدفع الدية كاملة، لكنه ليس هو الذي يدفعها، إنما تدفعها العاقلة، تدفعها العاقلة. وكذلك كل خطأ يخطئ فيه الطبيب، أخطأ في قلع ضرس فقلع ضرس صحيحا بدل ضرس مريض، فيها 5 من الإبل، فيها 5 من الإبل لا بد أن يدفعها شرعا. نعم، ما بيده، نحن نتكلم عن الحكم، كونه يدفع ما يدفع هذا ليس لنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عقل المرأة. نعم. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، أو تعاقله صلى الله إليكم، تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، إصبعها كإصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته إلى الثلث، فإذا بلغت النصف عادت إلى النصف. قال: يعني واحد إصبعها كإصبعه وسنها كسنه، الدية واحدة، فإن بلغت أكثر من الثلث عادت إلى النصف. لما؟ لأن دية المرأة نصف دية الرجل، دية المرأة نصف دية الرجل، الرجل ديته الآن حتى في الحوادث إذا مات رجل ففيه 100 من الإبل، وإذا ماتت امرأة خطأ ففيها 50، فيها 50، ودية الذمي نصف دية الحر المسلم، يعني الرجل الذمي ديته نصف دية المسلم، يعني 50 كالمرأة المسلمة، ودية الذمية نصف دية الذمي، يعني نصف دية المسلمة، يعني كم؟ 25. إذن الذكر المسلم 100 من الإبل، والمرأة المسلمة 50 من الإبل، والكافر الذمي أو المعاهد 50 من الإبل، والمرأة الذمية على النصف من ذلك 25. نعم، نعم، ربع الدية، ربع دية الذكر المسلم، والعبد لا دية فيه إنما فيه ثمنه لأنه مال ففيه ثمنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبالغه عن عروة بن الزبير أنهما كان يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. قال مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. قال مالك: إنما ذلك في الخطأ أن يضرب، يعني ليس في العمد، أما في العمد ففيه القود، لكن إن كان خطأ منه صفعها في وجهها ففقع عينها، تشاجر معها فصفعها في وجهها فكسر سنها مثلا، ففيه الدية وليس فيه العقل وليس فيه القود، يعني القصاص. نعم. أما إن فعل ذلك عمدا ففيه القود. نعم. أحسن الله إليكم. قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد يضربها بسوط فيفقع عينها ونحو ذلك. أعوذ بالله. قال مالك: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء يحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها. نعم، هكذا. إذا جنت المرأة جناية، إذا جنت المرأة جناية يعني خطأ، قتلت إنسانا خطأ مثلا، قتل خطأ، فزوجها لا يدفع ديتها لأنه ليس من عصبتها، إلا أن يكون من عصبتها كأن يكون ابن عمها، وأولادها الذكور لا يدفعون ديتها لأنهم ليسوا من بني عمومتها، إلا إن كان أولادها من بني عمومتها كأن يكون أبوهم ابن عم لها، فيكونون هم أبناء عمها، أبناء عم أمهم، فيدفعون الدية. ولذلك لما المرأتين الهذليتين ضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم على الجنين غرة عبد أو أمة، وعلى المرأة الدية، من الذي دفع الدية؟ أبوها. ومن الذي أخذ الدية؟ زوجها، لأن زوجها كان زوج المرأة الأخرى كمان، زوج الزوجتين القاتلة والمقتولة. فاللي قبض المال من هو؟ الزوج. والذي دفع من؟ أبوها. فكذلك المرأة إذا فعلت ذلك خطأ فإن الذي يعقل عنها عصبتها، قبيلتها. فإن كان زوجها من قبيلتها فإنه يدفع يعقل عنها، وكذا أولادها إن كانوا من بني عمومتها يعقلون عنها، وإلا فلا، بل ربما هي تدفع لزوجها إذا قتلت ابنه خطأ. وهذا يحصل كثيرا، خاصة إذا كانت المرأة حديثة عهد بزواج، تكون بنية صغيرة ما عندها خبرة في الرضاعة، وهذا دائما يحصل، كثيرا ما يحصل، فما عندها خبرة في إرضاع طفلها، فماذا تفعل؟ يبكي الطفل في الليل مثلا وهي في نومها مسكين، تخرج ثديها وتلقمه وهي نائمة تميل على الولد، فمسكين يختنق بثدي أمه ويموت. يحصل هذا؟ يحصل كثيرا. وهي مسكينة ما تدري، نائمة، تكون قتلته قتل خطأ، عليها الكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. وعاقلتها يعقلون هذا الطفل، يدفعون ديته، فإن كان ذكرا 100 من الإبل، وإن كان أنثى 50 من الإبل، لمن؟ للزوج، لأنه يعني هو ولي الطفل، هذا هو أبوه، فيأخذ 100 ويروح يأخذ واحدة ثانية. نعم، بس هي ما تدفع شيء طبعا، هي ما تدفع شيء، لما؟ لأنها قتل خطأ، هي ما تتحمل، الذي يتحمل من؟ عقلتها. نعم، ساعة واحدة؟ واحدة وعشرة، والله ما دريت، معليش، سامحوني يا أخوان، احنا وقفنا على باب عقل الجنين؟ طيب ما كملنا اللي بعدها ولا كملنا؟ قرأنا عقل المرأة يا شيخنا. طيب كامل باب عقل الجنين. طيب تفضل. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بكرة يا إخوان في هذا المكان موعدنا إن شاء الله، وبعد غد نرجع إلى مكاننا بإذن الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.